ما حكم العطور التي فيها كحول وكيف نعرف أن فيها كحول؟ أما العطور التي فيها كحول فلا يجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، وذكر بقية الحديث. والأكثر من العطور فيها شيء من الكحول، فينبغي أن لا يستعمل منها إلا ما قال ذو الخبرة أن هذا خال من الكحول، أو وجد من يبيع العطورات ثم وهو عميل يصدق في قوله فلا، والله المستعان.